السلام عليكم الله، السلام عليكم الله. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير. نحكي معك زيد ابو عبد الله. انا ابو عبد الله. شيخنا معلش بدي بس دقيقة ازعجك فيها. تفضل. اتصلت بي احدى الاخوات. ايوه. وهي ممن نحسبهن على خير. ان شاء الله، نعم. وهي متزوجة حديثا يعني من سنة تقريبا. ايوه. المهم ان حصل بينها وبين زوجها خلاف، زوجها بيصلي يعني يتعلم قليلا قليلا. ايوه. لكنه كفر، صار يسب الله عز وجل والدين. الله أكبر. فما تأمرها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنت تعرفه شخصيا؟ أعرفه شخصيا. كم عمره تقريبا؟ يعني بحدود 26-27. أيوة. نعم. وتعرفه محافظا على الصلاة؟ هو نعم محافظا على الصلاة. أيوة. نعم. وفي صلة بينك وبينه؟ هي البنت قريبتي. آه. هو يتردد عندي وأنصح له دائما ويطبق، يعني لدرجة أنه كان يشتغل في ضريبة الدخل فتركها لله. أيوة. يعني تركها للحرام. فأنت يا أبا عبد الله تعرف أن الكفر ما هو شيء باللفظ وبخاصة في حالة الغضب وفي حالة سوء التربية. الكفر هو أمر قلبي قد يعبر عنه اللسان وقد لا يعبر، فإذا كان كمينا الكفر في القلب ويظهر الإسلام فهو كما تعلم المنافق الذين وصفهم الله بأنهم في الدرك الأسفل من النار. وإن كان يبطن الإيمان والله أعلم بما في الصدور ثم يظهر منه كلمات هي صريحة في الكفر فهذا يدان بها، فإن أصر عليها فهي ردة ولا شك، وإن اعتذر بأنه إنما صدر ذلك منه دون إرادة ودون قصد، ونحن نعرف هذه الأمور بسبب سوء التربية وعدم تطبيق الأحكام الشرعية. وأنا قريبا سئلت عن مثل هذا الإنسان، قلت للسائل وهو أخونا الخطيب أبو عبد الرحمن، قلت لأول مرة أقول خلاف ما كنت أقول من قبل مع شيء من التخيل، أقول إذا كان هناك رجل له منزلة وله يعني صولة ودولة في منطقة ما وبلغه خبر مثل هذا الإنسان الذي يكفر لفظا أن يأمر بأن يؤتى به إليه وأن يؤدبه وأن يجلده بضع جلدات تأديبا له، في اعتقادي أن مثل هذا التعذير يكون كافيا لتربية هؤلاء الذين اعتادوا لأتفه الأسباب أن يتلفظوا مع الأسف بكلمة الكفر. باختصار أقول إن كان هذا المتلفظ بلفظة الكفر عادة يتبعها بكلمة الاستغفار هكذا بعضهم، وبعضهم لا يفعل ذلك، لكنه إن ذكر تذكر ويقول أعوذ بالله، أنا ما أقصد أنا كذا، لكن ساعة شيطانية، حينئذ نقول هذا ليس كافرا كفر ردة بحيث أن زوجته تطلق منه وأنه يجب عليه أن يجدد إيمانه. ولكن هناك كما أظنك تعلم أن من حلف باللات فعليه أن يتبع ذلك بأن يقول لا إله إلا الله. فمن حلف باللات بلا شك هناك فرق، إن كان حلف تعظيما فهو الكفر بعينه، وإن كان لغوا لذلك يكون كفارة هذا اللغو أن يشهد أن لا إله إلا الله. هذا جوابي عما سألت. جزاك الله خير شيخنا. وإياك إن شاء الله. بس تتكلم حتى يعني أسألك. تفضل. بس هذا السؤال يعني ما حبيت قلت لهم أنا سأتصل بك. جزاك الله خير وبارك فيك. بارك الله فيك شيخ. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.